علمني يا أم الحسن، علمني يا أم الحسن شلون أضمك بالجفن. بعدش ولا واحد إلي، بعدش ولا واحد إلي، حاير علي بحالة علي. شلون اضمك بالجفن بعدك ولا واحد إلي، حاير علي بحالة علي. يا فاطمة وجبتي الجفن وقبالي صافي ساعة، يا فاطمة وجبتي الجفن وقبالي صافي ساعة، بللت من كثر البكي ومن الهضم وجاعه، ومن الهضم يا جفن قتل المبتيعي ما بي حلي وداعه، شلون الف بك القلب ومهشي ما تضلاعه، ومهشي ما تضلاعه. دليني من وين ابتدي، محتار جفنك وحدي. بدموعي بعدك بيبتلي، حاير علي بحالة علي. قول علميني، علميني يا أم الحسن شلون ألفك بالجفن. بعدك ولا واحد إلي، حاير علي بحالة علي. علميني، علميني يا أم الحسن بدو أروح صوتك أنا. شوف أمير المؤمنين شي يقول الليلة، يحضر كفن الزهراء ويسولف، يقول لو بيدي ما شفنيك أبد يا الفرقيتك حراقة والباقي بس شدت جيفن، يا الما بعد نتلاقى، يا الما بعد نتلاقى. بعدك علي كل انعصر، بعدك علي كل انعصر، من هامي تلحسا يومك مثل يوم النبي، أهم كسر ظهري فراقه، أهم كسر ظهري فراقه. هي عشرتنا انقضت يا فاطمة وتوها ابتدت. صوت بغياب بك يعتلي حاير علي بحالة علي. يلا قول علميني علميني يا ما شاء الله شلون أضمك من كبر شباب الأخير فدوى الإيدك علميني يا الله شلون أقومك بيك فنان عايش ولا واحد لي حاير علي بحالة علي يا محلى قعدتنا أمس شاعر الموفق الأستاذ عادل إبراهيمي يا محلى قعدتنا أمس مو هسه هاي النوم يا محلى قعدتنا أمس مو هسه هاي حيدر على الصاري وجاره حق لو يشق هدومه حق لو يشق هدومه الدار كله وما حيوى تذكرني بيك رسول تذكري لو أمسى المساء ينثر علي أنا نجومة ينثر علي أنا نجومة ذكري لو صار الضحك وياك أطحن بالرحى ذكري لو صار الضحى وياك أطحن بالرحى بالرحى بعد تشاشلي حاير علي بحالة علي علميني علميني يا عبية شلون أضم شحكي ليك وما ينوصف شحكي ليك وما ينوصف جرح الكرامة كبرى أويلا شحكي ليك وما ينوصف جرح الكرامة مو علي تنطق حرميته مو علي تنطق حرميته وما يفزع له بعمره وما يفزع له بعمره عظيمة والله شحكي ليك وما ينوصف جرح الكرامة كبره مو علي تنطق حرميته وما يفزع لها بعمره تعرفيني ليش تعال عن نصرتك يا زهرة من عينك أرجو المعذرة وضلع المحنة وكسرة وضلع المحنة عينك شفتها ودنقت ومرتين يا مبابيش متت عينك شفتها ودنقت ومرتين يا مبابيش متت وجودي فاطمتين ولي حاير علي بحالة علي علميني يا أم الحسن علميني يا واروح لك علمني يا ام الحسن يا وصلت قماشي الكيفا هنياليك وخيعوني لما انت ضميني الورد قلي لما تبدوني قلي لما قل لي لا حجار ينذبح شما صد حمار عيونك وللدار قولي لا رجع يا حلي كلمة صباح العافية منها حنينة ودافية وباشر صباح بلا هلي حاير علي بحالة علي علميني علميني شباب بدو صوتك شلون اضمك بالجفن مرة يستاهل علميني يا أم الحسن.